الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم؟ بخير الحمد لله. ربي يثبتنا ورب الخلينا أجمعين. إذن نواصل دراستنا لرسالة عقيدة الإسلام للشيخ الإمام محمد المكي بن عزوز رحمه الله. وقد أتينا على بعض معاني الصفات في قضية البقاء، أن الله سبحانه وتعالى هو الأول وهو الآخر، وعلقنا على اسم القديم وقلنا أنه قد أحدثه المتكلمون، والأولى أن نقول الأول لا القديم. وأتينا على قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قلنا هذه الآية هي أعظم يعني قاعدة في قضية التنزيه، فعلى المسلم أن يلتزمها. ليس إثبات الصفات مدعاة للتشبيه. بعض الفرق الإسلامية فرت من التشبيه ووقعت في التعطيل، وذكرنا أمثلة على ذلك وستأتينا إن شاء الله في بقية الرسالة. بعد ذلك قال الإمام ابن عزوز رحمه الله، قال وهو العزيز الحكيم. هل شرحنا اسم العزيز أم لا؟ طيب نأتي على شرح هذه الجملة من الأسماء. كما تعلمون أحبتي في الله بأن توحيد الله عز وجل يكون في عناصر ثلاث. يكون توحيده في الربوبية، يعني نعترف بأن الله سبحانه وتعالى واحد أحد فرد صمد في خلقه لهذا الكون، وفي ملكه وملك لهذا الكون، وفي تدبيره للمخلوقات في هذا الكون. فالرب هو الخالق وهو المالك وهو المدبر، هو المنعم سبحانه وتعالى. كذلك نوحد الله عز وجل في إلهيته، فلا إله غيره ولا معبود سواه. ثم نوحد الله عز وجل في أسمائه الحسنى وصفاته العلى، كما عرضت عليكم ذلكم التعريف في إجابتنا عن سؤال الملكين في القبر من ربك، فتجيب بأن تقول ربي الله الذي لا إله إلا هو خلقني وخلق كل شيء، الواحد في ربوبيته فلا رب سواه، وهو إلهي المعبود بحق، الواحد في إلهيته فلا إله غيره، المتفرد من الأسماء الحسنى والصفات العلى لا شريك له سبحانه. هذا تقريبا جواب جامع مانع لقضية توحيد الله عز وجل في هذه العناصر الثلاث. أسماء الله الحسنى هو عنصر مهم، بل هو أعظم المباحث في قضية التوحيد. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى دعانا إلى أن نتعبده بأسمائه الحسنى. قال الله جل في علاه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ادعوه بها، هذا أمر بالتعبد بأسماء الله الحسنى. فأسماء الله الحسنى هي من أعظم النعم التي أكرمنا الله سبحانه وتعالى بها حتى نتعرف عليه. فإذا تفقهت في أسماء الله الحسنى، وإذا درست هذه الأسماء وتعمقت فيها، أشرقت أنوار التوحيد بين عينيك، وأصبحت بإذن الله تنظر بنور الله، وحصل لك نصيب كبير من معرفة الله عز وجل. معرفة الله هي أعظم إكسير وأعظم طاقة وأعظم وقود يثبت المسلم في هذه الدنيا، ويقوي إيمانه ويقوي يقينه. كما ذكرنا فيما مضى قلنا لا يقع العبد في المعصية إلا إذا غابت عنه أنوار التوحيد، إلا إذا غاب عنه استحضار الحميد المجيد. فاستحضار عظمة الجبار هي التي تجعلك دائما على الصراط المستقيم، لا تنحرف ولا تسقط ولا تقع بك أو لا تزل بك القدم. فنبينا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمرة حين يشرب وهو مؤمن. في رواية ابن عباس في سنن أبي داود قال إذا زنى العبد خرج الإيمان من قلبي حتى يسير فوق رأسه كالظلة كما الصحابة. سبحان الله، كان الإيمان يزن في قلبك طرناطا، وإذا به بعد المعصية أصبح يزن بعض غرامات. فعلى المسلم أن يحرص على وصل وربط قلبه لله عز وجل في كل وقت وحيد. والله تنظر إلى دعية النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت فيما مضى، ونحب ديما نذكر به، لأنه هذا هو خلاصة الدروس اللي نقرأ فيها الكل. إذا كان العلم الشرعي هذاك التعبير ماشي جايين عليه باش تعلموه، ما يقربناش من ربي وما يعرفناش من ربي وما يجعلناش من الذين يخشون رب العالمين، فلا خير في هذا العلم. العلم الذي يجعلك تقيا نقيا قريبا من الله عز وجل. هذه هي خلاصة العلم، وهذه هي الزبدة اللي يسعونها كل الناس. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فنسأل الله أن يرزقنا هذه الخشية وهذه التقوى وهذا المنس به سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يحرص على أن يكون قلبه موصولا دائما بالله عز وجل. انظر النبي عليه الصلاة والسلام كان في دعائه يحرص على أن يقول: رب اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك رهابا، لك مطواعا، لك مخبتا أواه منيبا. ما قالش اجعلني لك ذاكرة، لا، ذكار على وزن فعال صيغة مبالغة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، كان إمام الذاكرين، كان إمام الذاكرين. تطبيقا لقوله تعالى: اذكر الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة واصيلا. من الاشياء التي تقوي الايمان والتي تصل القلب لربه انه يكون الانسان دائما ينظر في اسماء الله الحسنى. نحن مشتاقون، قلوبنا طارت شوقا واحترقت وكادت تنفجر شوقا الى رؤية الله عز وجل، ولكن رؤية الله امر مستحيل. اعلموا انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، كما في معنى حديث صحيح مسلم. فنحن لا نستطيع أن نرى الله عز وجل في الدنيا، بل لا نراه إلا في الجنة إذا أكرم الله سبحانه وتعالى وجعلنا من المرضيين. ومن دعائه عليه الصلاة والسلام يقول: أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم ألا يحرمنا لذة النظر إلى وجهه الكريم، وهي أعلى درجات النعيم في الجنة. فالإنسان يشتاق إلى ربه سبحانه وتعالى. نحن شنو خدمتنا وشنو شغلنا في الدنيا هذه؟ شغلنا الشاغل هو عبادة الله عز وجل، عملا بقوله تعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. والاثر الالهي المروي للداوود كثير من العلماء يقول فيه رب العزه سبحانه وتعالى: يا ابن ادم خلقتك للعباده فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب. يعني ما تتكلمش على الدنيا، ما تطلعت الاسباب لا باس. فنحن نحل عينينا الصباح نبدأ بالذكر، للي ننام ونحن في الذكر، وعندنا خمس صلوات اخر نوافل، وعندنا عبادات، وعندنا قران، وعندنا معاملات، وحركتنا كلها موصوله بالله. تخرج من بيتك بسم الله، تدخل بسم الله، تجي تاكل، تجي تنحي حوايجك، تجي تعمل اي حركه الا وتذكر اسم الله عز وجل يتكرر في كل حركاتك وسكناتك. حياتنا كلها قائمه على عباده الله عز وجل، سواء كان عباده عمليه ولا قوليه ولا مشاعريه قلبيه. فشوقنا لا يوصف لرؤيه الله عز وجل. نحن مشتاقون الى هذا الامر. فالانسان عندما يكون موصولا بالله عز وجل، عندما يكون قلبه مجتمعا على محبه الله، عاكفا على طاعه الله عز وجل، باذن الله لا ولن يقع في المعصيه. قال تعالى: ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. ملقح عنده مناعه ايمانيه. اما كي يكون كما جماعه السيدار سيرو بوزيتيف كما يقول، ما عندوش مناعه، اقل مرضى يبرك طك يموت يدلل. هذاك علاش برشا ناس يسقطوا في المعاصي، لان شيء مش ملقح. فعلينا يوميا ان نحرص على الذكر والتسبيح كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. مش شغل صوفيه، لا شغل، هذا شغل السنه النبويه. كانت السنه يكثر من الذكر، واضح، يذكر الله على كل احواله وفي كل احيانه. والانسان يحرص على ان يغرس في عقله وقلبه العلم بالله. من اعظم ابواب العلم بالله هو التفقه في اسماء الله الحسنى وصفاته العلى. ولذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام كما في الصحيحين، قال: ان لله 99 اسما، 100 الا واحد من احصاها دخل الجنه، وهو وتر يحب الوتر. احصاؤها كما قال اهل العلم اولا يكون لفظا لحفظها، ونحفظ اللي يجتهد العلماء في جمعه، اللي مش يحفظ 99 يوزعوا فيها هذيك روايه المستدرك وكذا وبعض اهل السنن اللي هي فيها ادراج وفيها اجتهاد، ليست كلها ماثوره وليست مسنده الى المسلم، لا باس، مش مشكله. جمهور العلماء تقبلوها قبولا حسنا ولا باس، ما نبالغوش يعني في الامر هذا. اللي يحب يتحرى وياخذ بعض الكتب اللي هي على المنهج مضبوطه ويتحرى في الاسماء، المفيد يحفظ لنا 99. لما تحفظ هذه 99 وتلهج بها وتدعي لها رب العالمين سبحانه وتعالى يوميا، والله تكون قلبك موصول بالله وتكون في قمه الايمان وقمه اليقين. حتى انا ديما ننصح اصحاب الكتاتيب، ومن فضل الله انا مارست هذا العمل، يعني اصلي كنت مؤدب وعلمت الاطفال واتشرف بذلك، ورب الكريم سبحانه وتعالى اني علمت القران وربيت الاطفال على مدى سنوات. كنت ديما نحرص على تعليم وتلقين الاطفال اسماء الله الحسنى، لانه هذا عنده اثر عجيب، عنده اثر كبير في غرس مراقبه الله عز وجل لدى الاطفال. ولد الإنسان. فالإنسان اليومية يقرأ أسماء الله الحسنى وقبل أن يأخذ يسردها كله يبدأ يتدبر فيها ما شاء الله تبارك الله، لا ولن يقع في المعصية بإذن الله تعالى، لأن قلبه موصول بالله. فعلينا أن نقوم بهذا العمل في بيوتنا، لا بأس أنك تجمع وليداتك وأهلك وكل يوم تحفظ 5 أسماء: الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام، غدوة، المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، وهكذا دواليك. وكل نهار تأخذ شرح مبسط لهذه الأسماء ما شاء الله، يولي الإنسان يعرف ربي. وكما قال أحمد الأنطاكي، وقد ذكرت لكم هذا الأثر الجميل الذي يكتب بماء العين لا بماء الذهب، أحمد الأنطاكي يقول كما في تعظيم قدر الصلاة للإمام المروزي رحمه الله، يقول أحمد الأنطاكي: من كان بالله أعرف كان من الله أخوف. كلمة حكيمة كأنها من مشكات النبوة، من كان بالله أعرف كان من الله أخوف. كل ما يقوى علمك بالله، كل ما تقوى معرفتك بالله، إلا وتكون أكثر خشوع وخوف من الله عز وجل. فعلينا أن نحرص خاصة في البيئة بتاعنا. كتشوف العصر بتاعنا كثرة فيه الفتن والعياذ بالله. قبل كنت نحكي مع المشايخ، قلت لهم قبل لواحد كان السلف الصالح يمشي في الشارع يعرض الحسن البصري، أيوب السختياني، بلال بن سعد، الإمام مالك، أبو حنيفة، طب يمشي في الشارع يعرض فرعون والهمان والنمرود، أعوذ بالله، شياطين الإنس. منشوف كان البلاد، منشوف كان الفواحش والهم والمقت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إيش مش يعمل؟ يلزم ويقوي من الجرعات الإيمانية، ويقوي من الحقن، ويقوي من التغذية لهذا القلب حتى يتماسك. إذا نقرأ أنا في كتاب الإمام الصيد ابن القيم رحمه الله يحدثنا عن شيخه، يقول كان شيخ الإسلام قبل صلى الله روحه يجلس بعد صلاة الغداة يعني الصبح يذكر الله حتى قريبا من منتصف النهار وهو في القلعة وقف قيل 11، وبعد ذلك يلتفت إليه ويقول: لولا غدوتي هذه لما استطعت أن أتماسك بقية اليوم. شبه رحمه الله تلكم الأذكار مع الصباح والتسبيحات بفطور الصباح، الغدوة أكل بريكفس، أكل فطور الصباح بيأكله الناس. شبه هذا الغذاء الروحي بالغذاء المادي اللي هو الأكل والشرب. وقال له كان ما نذكرش كل نهار هكايا يضرب ساعتين ذكر وتسبيح وقرآن، ما نجيبش تروح بقية اليوم. هذا بك العصر اللي نزال فيه خير وبركة، فأين نحن من هؤلاء؟ فنحن الآن أولى باش نكونوا مدمنين على الذكر، ومدمنين على قراءة القرآن، وعلى مراقبة الله عز وجل، وعلى النظر في كتب العلم. لكن هذا نقل بترجمة عبد الله بن وهب، واحد مخه يوقف، هذا من تلاميذ ومن أصحاب الإمام مالك وصاحب الليث بن سعد وصاحب كذلك سفيان الثوري، توفي سنة 179 هجرية. يقول الإمام القاضي عياض في ترتيب المدارك، يقول: قرأ عليه كتاب الأهوال، أهوال القيامة، من تأليفه هو صنف وجمعه، جمع فيه حديث آخر. قرأ عليه جزء من كتابه أهوال القيامة في الجنة والنار، قال: فاضطرب خوفا وأخشى عليه. بدأ يرعش بدأ يقبل وطاح داخل، فأخذ إلى بيته فمات بعد ساعات. مات في أحاديث نبوية تحدثه عن الجنة والنار. كله كانت رقيقة، كانت رقيقة، إيش ما جاي حركها. نحن حتى تقرأ ستين حسمة حرب الشعر. خد الخلوب قاسية. مرضت مرضت مرضت إلى أن عمات. قال تعالى: فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. فأحبتي في الله، احرصوا على اجتناب المعاصي وعلى صيانة جوارحكم من الذنوب. وكما يقول بعض الصالحين: الطاعة يفعلها كل الناس والمعصية لا يتركها إلا الصديق. فمجاهدة النفس والثبات الثبات حتى ربي باكلنا في العلم نقرأ فيه. أما رغم عنده حتى قيل: إذا كان مجاهدوش أنفسنا وما نقيوش قلوبنا من الفيروسات ومن الجراثيم والطفيليات متاع المعاصي، كما قال عليه الصلاة والسلام في سنة الترمذي بسند صحيح: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإنه أقلع واستغفر وسقل عادة، فإنه أخلع واستغفر وتاب سقلت، وإن عاد عادت حتى يعلو قلبه الرام. ثم تلا قوله تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي استحوذ واستبد بقلوبهم ما كانوا يقترفونه من المعاصي. فالإنسان ينظر إلى الحرام تك نقطة سودة تهبط مثل الإسفلت على القلب، يمس حاجة حرام تك فيروس عادة جوثومة أكثر من إيه ولا والعياذ بالله. مشي في حرام، كلها حرام، اسمعها حرام، هات وجوارحنا كلها عبارة عن قنوات تمد القلب يا إما بما يحييه أو بما يرضيه. نحب نسمع كلام الحلال. طاووس من كبار تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه كان قاعد في حلقة علم ومعاه ابنه، فجاء أحد الظلال من أصحاب الأهواء وبدأ يهدر وبدأ يتكلم. مجمعة الخوارج والمعتزلة اللي هذه من عندهم أفكار هكا خطيرة. فصاحب ابنه يا بني ضع أصبعيك في أذنيك فإن هذه القلوب ضعيفة. خاف على ولده يجيه شبهة طائشة تدمر له الإيمان في قلبه، فعلى طول سكر أذنيه إنه حتى ما زال صغير ما يفهمش ما يعرفش يرد على الشبهات. واضح؟ فما بيطلح اللي عنا جهل وعنا حالة متعبة كما يقال. فإذا الإنسان يحصن نفسه يبتعد عن الشبهات ويجاهد نفسه أمام الشهوات حتى ربي ثبتنا ونستطيع نواصل العبادة. نقول قل قوس نعود إذا فمعرفة أسماء الله الحسنى ركن أساسي في الثقافة الإيمانية للمسلم. علينا أن نتدبر أسماء الله الحسنى وأن نتفقه فيها. سرد هنا الشيخ المكي رحمه الله جملة من أسماء الله الحسنى، قال ابدأ بسم الله العزيز، قال وهو العزيز الحكيم، قال وهو العزيز الحكيم. اسم العزيز ذكر في عديد الآيات، وصفة العزة هي من صفة الله عز وجل، صفة الذات، صفة الذات كما بيّن ذلك أهل العلم. وآيات كثيرة تحدثت عن عزة الله عز وجل، تلقاه في القرآن هو العزيز الحكيم، هو العزيز الحكيم. ما هو العزيز؟ نأخذ باختصار، نحن مش ندور عليكم. العزيز من له جميع معاني العزة، له جميع معاني العزة، له جميع معاني العزة. نقطتان فوق بعضهم بين معاني العزة والصور مع العزة. عزة القوة، عزة القوة فلا غالب لها، عزة القوة فلا غالب لها، وعزة الامتناع، وعزة الامتناع فلا يحتاج إلى أحد، وعزة الامتناع فلا يحتاج إلى أحد. زيد. وعزة القهر، وعزة القهر فلا يتحرك شيء إلا بإذنه، وعزة القهر فلا يتحرك شيء إلا بإذنه. سبحانه وتعالى تبارك اسمه وتعالى جده أي عظمته ولا إله غيره. هذه معظم وجوه العزة لرب العالمين سبحانه وتعالى، وقد انفرد بها لا يشاركه فيها أحد. نجد بعض الناس يلقبوا أنفسهم بالعزيز وعنده عزة وكذا. عزة النفس البشرية وعزة الناس عزة منقوصة وعزة محدودة ولا قيمة لها. أما عزة رب سبحانه وتعالى فهي عزة مطلقة في غاية العظمة، بل هي أعظم عزة على الإطلاق. أول عنصر من عناصرها قال عزة القوة فلا غالب لها. الله سبحانه وتعالى قوي، هو القوي الذي لا يغلب. والإنسان لما يكون ما عندوش قوة فالناس تطمع فيه وتطاول عليه. رب العالمين سبحانه وتعالى هو القوي الذي لا يغلب، فأول مظهر العزة هي كمال وتمام القوة له سبحانه وتعالى فلا غالب له. قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الشاهد ولم يكن له ولي من الذل. رب سبحانه وتعالى ما يحتاجش الولي، شكون يدافع عليه ويتولى أمره لأنه عنده ذلة، حاشا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الله سبحانه وتعالى قد جمع كل معاني العزة ويعطي العزة لعباده، يمنحها كما شاء. ولذلك كان السلف الصالح يقول الإمام أحمد رحمه الله، كان السلف يقولون في دعائهم اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. كيف نتعبد بهذه المعاني؟ الإنسان يعظم رب العالمين سبحانه وتعالى ويكون على يقين بأن القوة لله جميعا، القوة كان لله عز وجل. عزة الامتناع فلا يحتاج إلى أحد، لا تلحقه مذلة حتى يحتاج لشكون يجي يدافع عليه. كيف ترى الملوك والسلاطين مرات واحد يعني يتورط ويخاف يقلوه وفي نادي واحد آخر يعاود يعطي مدد رب العالمين سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عباده ولا واحد يستطيع بشفع ربي والتعاطي من عمرفها نحن هذه العبادات لا فيها حتى منفع لله عز وجل. قال تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. قال وعزة القهر فلا يتحرك شيء إلا بإذنه رب سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عباده. ما ثماش حاجة تقع في هذا الكون إلا بإذنه. يستحيل باش واحد يتصرف خارج إرادة ربي خارج إذن ربي سبحانه وتعالى. الناس تتمرد على الحكام والسلاطين وتعمل عليها الانقلابات والثورات أما رب الأرض والسماوات لا يستطيع الواحد باش يوصل يتمرد على أمره. مقهور نحن مقهورون نحن عبيد نحن أذلاء لا نستطيع أن نقدم ولا نؤخر على الله عز وجل. لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا عبيد. فعلى الإنسان أن يعرف قدره عاش من عرف قدره وجلس دونه. هذه المعاني لما تسمع بها رب سبحانه وتعالى هو العزيز وهو الذي يمنح العزة. إيش قال ربي؟ قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. عرفت شكون يعطي العزة؟ إذا تكون تحب عزيز، إذا تكون تحب تولي عزيز وعندك هيبة وعندك قوة وعندك شوكة في هذا الكون وتكون مهاب الجانب فما عليك إلا أن تستمد العزة من مصدرها الحقيقي. ما هو مصدرها؟ الله جل في علاه هو الذي يمنحنا العزة. فعلينا أن نستمد العزة من الله. كان السلف يقول اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. فعلى الإنسان أن يجمع أسباب العزة. أعظم سبب هو ماذا؟ هو طاعة الله عز وجل. ونراه هذه والله الإنسان لما يعصي ربه سبحانه وتعالى تجيه المذلة ويأكل على رأسه كما قال سيدنا عبد الله بن مبارك رحمه الله قال إذا عصيت الله عز وجل وجدت أثر ذلك في زوجتي وخادمي ودابتي. يروح المرأة مسكين تكب له ساعده ولا عمرها رفعت صوتها ترفع صوتها وتسب وتهين موجود هذا نرى ما نراه نحن. والدابة نتاعه هو يقبلها يمين ويدور على اليسار تعصيه ما عادش عنده حتى قيمة. الخادم نتاعه يبعث القضية ما يرجعلوش ويتمرد عليه. الكون الكل تحسه ضدك لما تعصي رب العالمين ولما تطيع رب العالمين تحس الدنيا كلها تحت اقدامك وانت تولي ما شاء الله بطل ديناصور غول في هذا الكون. الناس كل تحترم والله مرات تشوف بعض الخلق كيفاش يكرموه ويفرحوا بيك تقول سبحان الله شنو السر؟ السر رب العالمين سبحانه وتعالى يسخرهم لك. انت لما تستقيم ولما تعصي رب سبحانه وتعالى اقل الناس يتمرد عليك يولي الانسان يخاف من فقر يخاف من فنفساء كما كان أثر الإله يقول من خافني خوفت منه كل شيء ومن لم يخافني خوفته من كل شيء. فإنسان يخاف ربنا سبحانه وتعالى ينال هذه العزة. فعلينا أن نعمل على إعزاز أبنائنا نغرس بهم العزة بتربيتهم على الإيمان والثقة في الله عز وجل. قال بعد ذلك اسم آخر قال العزيز الحكيم. نأتي إلى معنى الحكيم. لا قبلش نقوم نتوسع بمعاني العزة نقوم من المغرب وما نكملوش النفحات اللي فيها لكن ما لا يدرك كله فما لا يؤخذ كله فلا يدرك جله. لا يدرك كله فلا يدرك جله. نعود إلى الحكيم. قال الحكيم هو الذي يضع الأشياء في مواضعها. هو الذي يضع الأشياء في مواضعها ولا يدخل تدبيره خلل ولا زلل. ولا يدخل تدبيره خلل ولا زلل. يعني رب سبحانه وتعالى هو أحكم الحاكمين كما أنه أعلم العالمين وأرحم الراحمين. فالله سبحانه وتعالى يضع الأشياء في نصابها يضع الأشياء في مواضعها. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. تنظر للشكل بتاعك ما ثماش ما أحكم من الشكل بتاعك. كل حاجة في مكانها. شوف رب سبحانه وتعالى جعلك عينيك أعلى شيء في راسك. تصور لك كان جاب العين من تاني من خلف راك تقلت تمشي بالتوالي. تصور لو كان جاب الفم بتاعك من خلف تبدا تاكل وتلوح تاني هكاك كل مرة تجي في المسألة مرة لا. آه يعني يشوف الإيدين بتاعك مش التوازن ما شاء الله، الأجهزة بتاعك في أحسن تقوية، والعلماء تبقى واحد مختص في العين 50 سنة ودرس في العين ومازال ما اكتشفش الأسرار اللي فيها، إعجاز ما شاء الله. فهذا يعكس حكمة ربي، والإنسان والله يتألم ويحزن لما يشوف العباد تلقاه واقف طابور شد الصف تتأمل في رسم لوحة زيتية ويبدو يعظمه في الرسام، ما شاء الله شو هالعبقري هذا، شوف الغول البطل، شوف الحكمة، شوف الألوان، ويعملوا احتفال ويفرحوا به ويعطوا جوائز على تخربيز عملها، هي مرات ما عندها حتى قيم ويأولوا فيها، وخلق ربي سبحانه وتعالى أمامهم ليل مع نهار ما يتأملوش فيه وما يعظموش. كما يقول بعض أهل العلم وقف الناس عند النعمة يشوف الغلة يختص بها ابن مخمخ، يقول لك بل ما تاكل الغلة شوفها كعبة الموز هذه ولا التفاح ولا الإنجاص ولا العنب، شكون خلقها؟ منين جات؟ اقرأ عليها ثبت لو تلقاها مطبوع عليها صنع الله الذي أدخل كل شيء، صنع الله هذه من جت من أمريكا ولا من فرنسا ولا من الكوبا ولا هي خلقها رب العالمين. في مرات من الناس تلقاها تغفل عن المنعم بالانغماس في النعم، فالإنسان لما يشوف النعم يجب أن يكون قائم بقلب حي. كان ربيع بن خثيمة تلميذ ابن مسعود رضي الله عنه كان رحمه الله إذا دخل في السوق ونظر إلى الغلال والفواكه والخيرات يبكي بكاء شديدا شوقا إلى الجنة، لأن الموز يذكر بطرح المنظور بتاع الجنة ولا العنب والغلال والنخيل والمياه، النعم هذه تذكر بالجنة لأنه هذه ما تسوى شيء على الدنيا، ومع ذلك الناس تتمتع بها فما بالك بالجنة. لما يدخل إلى سوق الحدادين ويشوف الكير والنار يذكر النار وجهنم وصقر والحطم والسعير، فهي يقرأ الآيات بتاع النار ثم يغشى عليه ويسقط ويدوخ، كانت قلوبه مراقيق. يحكي الغزالي قال فما شكون يدخل الحمام يبكي لما يدخل البيت بتاع الحرارة بيت السخون يتذكر صقر لوحة من البشر، يقول لو كان يسجون هنا في الحمام هنا ما نموت بالعذاب، فما بالك بشيء يسجون ربي في النار. اللي هي قال في الحديث الصحيح في المسلم قال ناركم الذي توقدون جزء من 70 جزء من نار جهنم، ما تسمي شيء يعني، ومع ذلك الناس كانت تكون حية. فنحن الآن ناقصين هل المعرفة هذه وهل الفطنة هذه والكياسة واللي تخلينا نستحضر نعم ربنا سبحانه وتعالى ونعظم رب العالمين. قال الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها ولا يدخل تدبيره خلل ولا زلل، يعني رب سبحانه وتعالى هو الذي دبر هذا الكون والذي خلقه في أحسن تقويم، ما تلقاش قال تعالى في مطلع سورة الملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور شقوق ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، البصر بتاعك ينقلب وهو ذليل ما يلقى حتى اعوجاج ما يلقى حتى خلل ما يلقى حتى شقوق ما يلقى حتى زلل ما يلقى حتى نقائص في خلق الله عز وجل. والله مرات تتفرج واحد في بعض الصور ولا الأشرطة الوثائقية على جمال الخلق يدوخ، عالم البحار وعالم الجبال وعالم الفضاء وعالم الكائنات والحشرات، سبحان الخلاق ربي خالق وخلاق يبدع في الخلق، يعني أنواع عجيبة وغريبة في الخلق، فهذا كله يعكس الحكمة بتاعه. الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها في نصابها، عندما تدوسي خبيث نحن ضد المعاني بتاع الحكمة تماما، مش يقول لك ربي يعطي الفول بلاش الزموس، لا حول ولا قوة إلا بالله. تو الكلام هذا كما احكي للشيخ مصري قال لي احنا على مثل تونس يقول يدي الحلق للي بلودان يعطي البلاط اللي ما عندهاش مني، تصور بالله راجل عنده مرض واثنين مقصوص يمشي للبركه يشتري لها بلاط ويجي يديهم لها، شو تقول؟ تقول له مهبول انت، انت ما عندكش مني تشتري في البلاط. يعني رب العالمين سبحانه وتعالى نصفه بهذه الصفات الخبيثه ان يعطي للناس، الانسان يعتقد الشيء هذا يقول لي يكفي يخرج من المله، ولكن نحن نعذرهم بالجهل ولا كلام في ناس جهال ولا حول ولا قوة إلا بالله. كيفاش ربي يعطي الفلوس لواحد أحمق؟ مالك ومال أنت؟ مش دراك لو عطاك الفلوس أنت راك قعدت مطيع، ممكن راك هبلت وراك خرجت على الصراط المستقيم وأصبحت من أكبر الفاسقين. ربي سبحانه وتعالى كما يقول مثلا التونسي يعرف شو يعمل. ربي أحكم الحاكمين، العالم الذي يسير فيه في غاية الحكمة والدقة والرحمة، ف فعلينا أن نرضى بقضاء الله عز وجل. ثم أسرار، ثم أشياء خفية لا نعلمها، فمن كمال الإيمان الرضا بقضاء الله عز وجل، وأن لا نتهم الله سبحانه وتعالى في علمه ولا في أفعاله، بل يجب علينا حسن الظن كما قال سبحانه وتعالى في الصحيحين حديث القدسي: ألا عند ظن العامل بي فليظن بي ما شاء، وفي رواية المستدرك: فليظن بي خيرا. فعلينا أن نحسن الظن بالله رب العالمين سبحانه وتعالى، هو أحكم الحاكمين، أعلم العالمين، أعدل العادلين، أرحم الراحمين، فيعرف شأن رب سبحانه وتعالى. قلنا أعظم معنى معاني الحكمة هو الذي يضع الأشياء في مواضعها. بعد ذلك قلنا العفو الغفور، جبنا نزول أسماء أخرى، العفو الغفور. يلا ما معنى العفو؟ نكتب الشرح باختصار لو تجيب عليكم قريب العصر. العفو هو الذي يمحو الذنب، والذي يمحو الذنب ويتجاوز عنه. اللهم اعف عنا يا عفو. هو الذي يمحو الذنب ويتجاوز عنه ولا يعاقب عليه، ولا يعاقب عليه مع استحقاق العبد للعقاب، مع استحقاق العبد للعقاب. والله نسأل العقاب، والله، لأن أجرمنا في حق الله عز وجل، ولكن ربي فضل ورحمة سبحانه وتعالى يعفو عنا، واضح؟ فمثلا إيش واحد دخل الجنة وهي سهلة، فكله عفو ربي سبحانه وتعالى. السيدة عائشة كما في صحيح السنة سألت النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنها صلت ليلة القدر ماذا تقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. قال لك العفو ليلة القدر أن الله سبحانه وتعالى يغفر لك الذنب ويمحوه من صحيفتك، تأخذ ورقة تنظف. هذا الفرق بين الغفور وبين العفو. الغفور يغفر الذنب يعني يغطيه، يستر، ما يضحكش ويغفر ما يعاقبكش. أما العفو يغفر ويمحو، ينظف، ما يخلي لك شيء. بعض في بعض الروايات أنه اللي عنده جرائم كبر يدخل النار، يضربوا 100 سنة، 2000 سنة في جهنم، ويتشوش ويتحرقوا، وبعد يخرجوا برحمة أرحم الراحمين أو بشفاعة المرسلين والصالحين، فيخرجوا فينقوا في نواد اسمه نهر الحياة، فيطهروا مكان الفحمية تاعهم وكل الشراب تاع النار ويوليوا أجسام ويدخلوا جهنم. لكن تقعد عندهم سامة مطبوع على جباههم جهنميون، الجهنميون، كانت عنده ربطيه كما يقولوا في المرنقية وغيرها، مطبوع البطاقة رقم 3 مسخة بتاعه. فيقعد يدعي ربي، قال لك سنوات باش ربي يحيي مكة العلامة، مش يستهزئ مش فيها مهل الجنة، يا أنت كنت من جهنم جهنم والعزمات مطبوع أنت الجهنميون. فيقعد يدعي ربي سنوات، فرب سبحانه وتعالى يزيد يمحولهم تلكم العلامة ويندمجوا في مجتمع أهل الجنة، ما عادش تعرفوا اليوم كانوا مربوطين بل في النار. شوف، فالعفو هو الذي يمحو الذنب تماما، ما عادش عندك حتى آثار للجريمة، والحمد لله. إذا هو الذي يمحو الذنب ويتجاوز عنه ولا يعاقب عليه مع استحقاق العبد للعقاب. نأتي لاسم الغفور. يلا، الغفور قال: هو الذي يستر الذنب على صاحبه، هو الذي يستر الذنب على صاحبه ولا يفضحه ولا يعاقبه عليه. ما دليلك؟ ولا يفضحه ولا يعاقبه عليه. هذا الغفور سبحانه وتعالى، رب يغفر لنا ويتوب علينا، هو الذي يستر الذنب على صاحبه ولا يفضحه ولا يعاقبه عليه. إذا واضح اسم الغفور. وكذلك اسم الغفار، الغفار صيغة مبالغة تفيد أنه كثير المغفرة، عظيم المغفرة سبحانه وتعالى، وإني لغفار لمن تاب وأنا الآية. يأتينا بعد الرحيم، الغفور الرحيم. وعادة كما يقترن العزيز الحكيم مع بعض ديما، نلقى اقتران كذلك بين الغفور الرحيم مع بعضهم. الرحيم قالوا هو دائم الرحمة، هو دائم الرحمة على وزن فعيل، تستعمل تستعمل هذه الصيغة يعني في الصفات الدائمة. هذه الصيغة تستعمل في الصفات الدائمة مثل كريم، أما الرحمن على وزن فعلان، على وزن فعلان فهي صفة مبالغة، صفة مبالغة تعني عظيم الرحمة، تعني عظيم الرحمة. ولا يلزم منه، يعني لا يلزم من اسم الرحمن ولا يلزم منه الدوام. هذا الفرق بين الرحيم والرحمن، لا يلزم منه الدوام. كغضبان، كغضبان. طبعا الانسان قد يشقد غضبان، لو قد شقد طول عمره يغضب شوي بعد يرجع، واضح؟ فقال لك الرحمن هي صفه مبالغه في الرحمه ولكن لا يستلزم منها الدوام، بينما رحيم الديمومة مطلوبة. هذه الصفة صفة مبالغة كيف، لكن من شروطها أنها تستعمل في الصفة الدائمة، واضح؟ فرب سبحانه وتعالى هو عظيم الرحمة دائم الإحسان. ولكن بعض العلماء ضيفوا حاجة أخرى، قالوا والرحيم خاص بأهل الإيمان، ضيفوا المعلومة دي، قالوا الرحيم خاص بأهل الإيمان، الرحيم خاص بأهل الإيمان، واستدلوا بقوله وكان بالمؤمنين رحيما، واستدلوا بقوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. أما شديد العقاب آخر اسم أسماء الله الحسنى، أما شديد العقاب فتشعر بالدوام والاستمرار، تشعر بالدوام والاستمرار زيادة على الشدة، على الشدة في العقوبة. قال تعالى وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، قال تعالى وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب، وإن ربك لشديد العقاب. سورة الرعد. أهل العلم، علم السلوك أحبتي في الله، يقولون على المسلم أن يسير إلى ربه بجناحي الخوف والرجاء، ودعوه خوفا وطمعا، وتقوده المحبة. فإذا غلب الإنسان الرجاء فتر عن العمل وترك الاجتهاد في الطاعة. كما برشا ناس تلقاه تارك صلاة وتارك عبادة وتكلمه تقول له تذكر وقلك لا غفور رحيم، هذا مش فتة رجاء مغاتي، شيء غفور رحيم انت ما تعملش. قالوا العزيز العزوزة هذا الوادي يدخل العام طهر العام صار، لا، اللي يحسن الظن بحسن العمل كما يقول حسن البصر، مش يحصل ضل ويضيع العمل. وثم ناس يبالغوا يعني والعياذ بالله يلبس عليهم الشيطان. انا قدش مره يتصلوا بي بعض الناس يقول لي راني تبت وكذا ونصلي ونصوم ويجي الشيطان يقول لي لا انت منافق انت كذاب مش يزكى ربي للنار. ولا عنده يأس ولا عنده اكتئاب وتلقاه منعزل ونهار كله يبكي. هذا يكون مدلس ابليس. علينا ان نستمع الى نداءة الشيطان. بالعكس الانسان مهما عظم الذنوب وعليه ان يحسن الظن بالله عز وجل. فرب سبحانه وتعالى غفر الذنوب وهو عفو. فالانسان يشهد في اجتناب المعاصي لكن اذا وقع في معصيه عليه ان يعجل للتوبه ان يبادر كما يقول ابن عاشر رحمه الله وتوبه من كل ذنب يجترم تجيب فورا مطلقا وهي الندم. في زعميسة يلزم الانسان يعجل بالتوبه لا يتوانى ولا يؤخر. فلا لشيء ان الله سبحانه وتعالى باب توبته مفتوح. قال النبي عليه الصلاه والسلام كما في صحيح مسلم ان الله يمسك يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وفي سنة الترمذي ان الله يقبل توبه العبد ما لم يغرغره ما دام الروح جالس غور غور هنا لا باس لما التوبه مفتوح. فعلينا ان نحسن الظن بالله مع حسن العمل والاجتهاد. ما تنساوش احبتي في الله تحفظ اسماء الله الحسنى وتتفقهوا فيها وتراقبوا رب العالمين مش تكونوا من الصالحين. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم انه غفور رحيم. والله اعلم واحكم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. اعتذر عن الاسئله ان شاء الله السنه الجايه جاوب عليها. السلام عليكم.